الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 55 من منهاج القاصدين إلى الله تعالى. هذا المنهاج الذي ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو ربع العبادات، والقسم الثاني هو ربع العادات، والثالث هو المهلكات، والرابع هو المنجيات. نحن الآن في الربع الثاني من هذا الكتاب، وهو ربع العادات. وكنا نتكلم عن عاداتنا في بعض مواقفنا في الحياة، وذكرنا بأن العبد الذي يريد أن يصل إلى سيده، أن يصل إلى حضرة الله تعالى، لا بد له أن تنضبط عاداته أو عاداته بضوابط الشرع، كما تنضبط عباداته بضوابط الشرع. يعني الصلاة ليس لك أن تخترع صلاة على كيفك حسب اشتهائك، يعني أن تركع متى تشاء وتسجد متى تشاء، وربما اخترعت هيئة في الصلاة غير موجودة. العبادات لابد أن تنضبط بضوابط الشرع. الصوم مثلا لابد أن ينضبط بضوابط الشرع. الصوم من الفجر إلى المغرب هدوم بيطلعوا 10 ساعات. ما بصير واحد يقول طيب أخي أنا بصوم من الظهر للساعة 10 بالليل، هي 10 ساعات، من إلا صيامك غير صحيح. السالك إلى الله تنضبط عباداته بضوابط الشرع، وتنضبط عاداته بضوابط الشرع. وتصحيح العادات أصعب من تصحيح العبادات. لذلك نحن نتكلم في هذه الدروس العادات. تكلمنا عن عاداتنا في الزيارات، وعن عاداتنا في الخطبة، وعن عاداتنا في العقد، عقد القران يلي منسميه كتب الكتاب، وعن عاداتنا في حفلات العرس. وكنا نتكلم في دروس 5 مضت عن العادات في الطلاق، وكان درس الأسبوع الماضي وهو خاتمة دروس الطلاق هو ودرس اليوم نصائح حتى لا يقع الطلاق. والدرس الماضي كان 10 نصائح للرجال حتى لا يقع الطلاق. درس اليوم 10 نصائح للنساء حتى لا يقع الطلاق. فالدرس موجه للنساء اللواتي يحضرن في هذه القاعة أو في القاعة الخلفية للمسجد، وهو أيضا موجه للرجال حتى ينقلوا هذه الصورة لأولادهم لبناتهم. أنت مسؤول أيها الأب أن تؤهل ابنتك للزواج. يعني الأب الذي يزف ابنته عروسا لزوجها لابد أن يعلمها واجباتها تجاه زوجها هو وأمها، كما أنه يجهزها بثيابها وبطعامها وبشرابها، كما أنه يقول لصهره هي البنت سلمتك ياها صلي 20 سنة عن طعمية وشربها. لابد أن تؤهل ابنتك أنت للزواج. ولا أخفيكم سرا أيها الإخوة أن بناتنا اليوم يذهبن للزواج ولا يعرفن إلى أين هن ذاهبات. خلاص حيعملوا له حفلة عرس وحيجهزوها وحيشتروا له ثياب، والعريس حيلبسها ذهب، والأب حيلبسها ذهب، والأم حتلبسها ذهب، لكن هي ما لا عارفة وين رايحة. تسمع في الإذاعات بأنه هذا الرجال كثير حيحبها، وأنه لو طلبت لبن العصفور حيجيب له، وحيجيها لابس أبيض بأبيض وراكب على خيل أبيض، وبيقول له شو بدك يا حبيبة قلبي. ثاني يوم العرس أو ثالث يوم بيطلع الترتيب مو هيك، بنوب بنوب مو هيك، لا لابس أبيض بأبيض، ولا جاي على خيل أبيض، ولا حيجيب له لبن عصفور، ولا حيقول له شو بدك أنا حب نفذ. فيقع الصدام، هي مفكرة ببالها انه هيك هذا الزوج، فيقع الصدام بين الفتاة وبين الزوج. والعجب أيها الإخوة أننا في هذه الأيام نسمع حالات للطلاق بعد 3 أشهر من الزواج. تكررت هذه الحادثة معي خلال 2-3 شهور مضوا، 3 أشهر بس من الزواج، حالتين طلاق بدهم يتطلقوا، الفتاة مصرة والشاب مصر يريد الطلاق. قد ايش صلك متزوج عمو؟ 3 أشهر. أي زوجين هذا؟ قد ايش صلك متزوجة يا بنتي؟ 3 أشهر. أي زوجتين هذه؟ والآن هناك حالات طلاق بعد سنة، حالات طلاق بعد 2 سنين، حالات طلاق بعد 3 سنين، ويقول الرجل أو تقول الفتاة أنا ما عاد أقدر أتحمل، نفذ صبري. ما صلك 3 سنين، أي صبر هذا الذي نفذ؟ فدرس اليوم 10 نصائح حتى لا يقع الطلاق، هذه النصائح للنساء. والواقع أيها الإخوة أنني وجدت هذه النصائح في نادرة من نوادر قصص العرب، والتي ستقدم هذه النصائح امرأة أعرابية بدوية لا تحسن لا القراءة ولا الكتابة، وما عندها شهادة جامعية ولا عندها شهادة ثانوية، لكن عندها عقل وخبرة في الحياة. وهذه الأم الأعرابية البدوية تنصح ابنتها بهذه النصائح في ليلة عرسها، يعني هلأ بدها تروح لصالة العرس البنت، عمت إلا الآن سأقرأ عليكم النص، إليك يا بنتي هذه النصائح. الآن الأمهات اللواتي يجلسن في القاعة الخلفية، هذه أمانة في رقابكن أيتها الأمهات، أنك عندما تجهزين ابنتك لزوجها لابد أن تلقنيها كيف تتعامل مع الزوج. إن كان الأب مسؤولا فمسؤولية الأم هنا أكثر، لأن البنت تميل نحو أمها في فترة زفافها أكثر من ميلها نحو أبيها. لذلك هذه أمانة لكل أم أن تنقلها لابنتها. وستسمعون كلاما لعل البعض يستنكره، ولعل اللواتي يردن أن يساوين أنفسهن بالرجال، يعني لا أشي هجين شو هالكلام، لكن الحياة لا تستقيم أبدا إلا بهذه الطريقة. والآن البنات المهيئات عقليا وتربويا ونفسيا إنه هي رايحة لعند رجل مثله في الغالب حياتهن تنتهي بالطلاق أبدا. أنت أيتها المسلمة لا تنظري إلى هذا الرجل أنك أنت وهو على يعني درجة واحدة أبدا. الله من سابع سماء قال ولهم عليكن درجة، وللرجال عليهن درجة، زوجك له عليك درجة، يعني إذا أنت 90 هو 91، وإذا أنت 95 هو 96، وإذا أنت 20 هو 21، وللرجال عليهن درجة. المرأة المسلمة لما بتروح لبيت زوجها وهي تنظر بأن هذا الزوج له علي درجة تستقيم الأمور، إذا قال لها يا بنت الحلال افعلي على عيني. الآن العامل بيننا كلنا نحن الرجال لما بيروح بيشتغل بشركة والمدير يقول له دوامك الساعة 7 صباحا، هو الساعة 7 يعني بده يرتاح له بزايد ساعة، هو بريد انه يداوم الساعة 8، بيقول له المدير دوامك الساعة 7، ماذا يقول للمدير؟ على العين والرأس. لما؟ لأنه ينظر أن هذا المدير له عليه درجة. أما عندما يكون 2 شركاء في محل، واحد بيقول له تاني بدك تجي الساعة 7، بيقول له لا حبيبي أنت بتجي الساعة 7، أنا بجي 8، شركاء هدون. أما لما بتكون صانع إجير بيقول لك 7 7، ولو قال لك غدا تأتي مع صلاة الفجر لأتيت يا أخي معلم، ولو بتصير وزير ورئيس مجلس الوزراء يقول لك غدا بدك تكون موجود ببناء رئاسة مجلس الوزراء الساعة 3 الظهر، بتقول له على العين والرأس، لأنه له عليك درجة. أيتها الأخت المسلمة التي تسمعين هذا الدرس المسجل والمسموع والمنظور، اذهبي إلى بيت زوجك وأنت تنظرين أن لهذا الزوج له عليك درجة، وهذا عز لك ليس ذل، وهذا رفعة لك وليس ضعف، وهذا أنت مأجورة عليه لأنك تنفذين كلام الله عز وجل. ولا تستمعي لدعايات الشوارع مثلك مثله أبدا، ستخربين بيتك إذا كنت تنظرين مثلي مثلك، راسي وراسك، نطناطح مناطحة. الحياة ليست مناطحة، الحياة سمع وطاعة، نتعاون مع بعضنا ونتساعد. كل شركة، كل مؤسسة، كل إدارة، كل تجمع يحتاج إلى مدير. كل العالم يقوم على هذا الأمر، السماوات والأرض قامت على هذا الأمر. لقد أساء الذين أرسلوا المرأة إلى بيت زوجها وقالوا لها أنت وهو سواء. بعض النساء استخدمت هذه العبارة بأشياء خربت بيتها وخربت بيت الأولاد. أنا أدخل في صلح بين رجال ونساء لمشاكل طلاق، والله المرأة تتكلم معي وتقارعني الحجة بشكل عجيب وهي مصممة على رأيها. إحدى الفتيات، كل من حولها، الزوج، الأب، الأم، الإخوة، يقولون يا بنتي ارجعي، تقول لا ما برجع، مثلي مثله، تظن بأنها وفي النهاية لم ترجع. عندها ولدين بقوا في الشوارع الآن، أولادك يا بنتي ما بدي ياهم، خليه عن عنده. زوجك صرت مطلقة، معليش، الآن أولادها في الشوارع. والله رب العالمين سيوقفها بين يديه يوم القيامة وسيحاسبها على هذا التعنت في الباطل، هذا الذي يسمى التعصب، تمسكم بالباطل. كل من حولها حتى أبوها، يا بنتي غلط ارجعي، ما برجع، ما برجع، أنا خريجة جغرافيا معي شهادة جامعية، صاحبة كلمة، صاحبة رأي، ما لي سائلة عنه، بتوظف، بتوظف وبجيب مصاري ولا أريد هذا الرجل. عجيب. هذه الفتاة التي تذهب إلى الزواج، إلى مخدع الزوجية بهذه النفسية، الله سيسألها عن هذا الأمر ويحاسبها. يكفي النساء فخرا وشرفا ورفعة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، يجاهدون ولا نجاهد. المعركة والحرب يخرج الرجال، إن خرجت النساء يعني بشيء فرعي، وإلا الحرب للرجال، كتب القتل والقتال علينا، على الرجال. أحد الشعراء يقول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هكذا الله قسم الحياة. قالت يجاهدون ولا نجاهد، ويحضرون الجمعة والجماعات ولا نحضر. أنت مفروض عليك صلاة الجمعة عندنا في الجامع، ليس لك أن تصلي الظهر في بيتك، لكن المرأة صلاة الجمعة ليست مفروضة عليها، لكن إن حضرت أجزأتها، لكن إذا صلت في بيتها الظهر صلاتها صحيحة. أما الرجل إذا صلى ببيت الظهر غير مقبولة، بدك تيجي تحضر صلاة الجمعة معنا. فقالت يحضرون الجمع والجماعات، يسن للرجل أن يحضر صلاة الجماعة في المسجد، يسن للمرأة أن تصلي في بيتها، لا تحضر صلاة الجماعة. فالنساء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرسل وافدة، قالت أنا وافدة النساء إليك، غلبنا عليك الرجال، بجاهدوا وبيحضروا الجمع والجماعات ونحن في بيوتنا. وكانت تسمى أسماء، أسماء بنت عميس، وكانت صاحبة شخصية هذه أسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء ارجعي فأخبري من وراءك من النساء، لأنه بعثت شكوى وتريد الجواب. قال: ارجعي وأخبري من وراءك من النساء، إن حسنة تبعلي إحدى كن لزوجها يعدل كل ما ذكرت. إن حسنة تبعلي إحدى كن لزوجها، يعني المرأة في البيت إذا أطاعت زوجها وألانت له الكلام وأحسنت عشرته ومعاملته وتجملت له وتوددت له وتحببت له وتقربت منه وتملقت إليه، إن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل كل ما ذكرت. ما بدك جهاد في سبيل الله يا مخلوقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: بس توددي لهذا الرجل كأنك مجاهدة في سبيل الله. إذن لو أساء هو، لو أساء أنت توددي له، لو تكلم بكلام فج أنت تقربي منه تلايني معه. والنساء لن يعدمن أن يملكن الرجال بلطفهن وأدبهن وتوددهن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. وهذه قوة عند المرأة، يعني مع نقصان العقل والدين تستطيع المرأة أن تسيطر على زوجها. أذهب للب، يعني لعقل الرجل الحازم منهن أو منكن، للنساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول. والآن الواقع العملي كثير يقول هذا الأمر، يعني كثير من الرجال الذين هم في أماكن مرموقة المفتاح تبع زوجته، إذا أردت منه شيئان لقي طريقة مين يوصل الخبرية لمرته، مرته بتجيب لك شو بدك، بدك شغل فلاني على عيني وراسي بوصل. سبحان الله، الله عطيه موهبة. أنت أيتها المرأة بحسن تبعلك لزوجك أنت مأجورة. يعدل الجهاد ويعدل خطبة الجمعة ويعدل صلاة الجماعة، بس توددي إلى هذا الزوج. كيف تتودد المرأة للزوج؟ نحن إن شاء الله عندنا كما ذكرت لكم أكثر مرة، أحضر لكم دورة تأهيلية للحياة التدريب، دورة تأهيلية للحياة الزوجية، وسنتكلم بالتفصيل عن هذه الأمور، سيأتي وقت إن شاء الله تعالى. لكن المهم المبدأ اذهبي إلى بيت زوجك وأنت ترين أن هذا الزوج له عليك درجة. طيب، الآن المرأة الأعرابية، 10 نصائح للنساء حتى لا يقع الطلاق. أعرابية قالت لابنتها وهي تزفها إلى مخدع الزوجية: أي بنية، يعني يا بنتي، أيتها الأمهات سجلوا هذه الوصية وخبروا بها بناتكم. أنت وعم تساوي لها شعر عند الكوافيرة، احكي لها هدون 10 يوم العرس، قبل العرس أخبريها، ربيها على هذا الأساس. أي بنية إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، يعني بيت أمك وأبوك، وعشك الذي فيه درجت، أنت زحفت بهالبيت ونشأت بهالبيت وكبرت بهالبيت، بس هلأ حتفارقينا. أي بنية إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه. ما بتعرفي هالرجل، يعني جاءنا خاطب أول مرة وثاني مرة وافقت ووافقنا وصار الزواج، إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، ما في ألفة سابقة، الآن ستأتي الألفة بعد الزواج. مر معنا الدرس الماضي قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن أولا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، أول شيء بتتزوج وبتسكن أنت وزوجتك وبيصير في بيناتكم سكون، بعدين وجعل بينكم مودة ورحمة. أما والله ما ببذل لحتى حبه وحبني، والعياذ بالله، والآن في الدول غير الإسلامية لحتى جربه ويجربني، هكذا يفعلون. وفي أمريكا كتبت جريدة إيش اسمها، جريدة نيوز ويك الأمريكية، كتبت عنوان لديهن أطفال ولسن متزوجات. 6 ملايين بيت في أمريكا يعيش رجل مع امرأة وينجبون ولسه ما صار الزواج، بعد ما يجيون ولد ولدين ثلاثة بيقرروا يا عجبوا بعضهم فبينزلوا على المحكمة بيكتبوا انه هدون زوجين، يا والله ما عجبوا بعضهم ايه كل واحد بيروح بحال سبيله. ما هذه العيشة التي هي كعيشة الأنعام؟ لأنه الدابة مع الدابة ما بيكتبوا عقد، متى ما التقوا بالشوارع وحبوا بعضهم ومالوا نحو بعضهم خلاص. يعني وباقي سائر المخلوقات غير البني آدم هكذا يفعلنا، هم عندهم هكذا بدون شرع الإسلام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، شوفوا هذه العبارة التي هي مفتاحية لهذه النصائح العشرة، فكوني له أمة. كوني له لزوجك أمة، عبدي، يكن لك عبدا. كوني له أمة يكن لك عبدا. يعني أيتها النساء، الزوج يساق بتواضعكن له. والله المرأة التي تتواضع لزوجها يعني تسحب سحب لوين ما بدها، بس المرأة التي تريد أن تسترجل على زوجها بصير صراع. كوني له أمة يكن لك عبدا. عجيب، هل أنا بدي صر له مثل العبد؟ طيب تعالي نحكي لك هذه القصص. أبوك في العمل عن صاحب العمل كأنه العبد، كأنه العبد وهو أبوك وأخوك، هكذا الحياة يا بنتي. الحياة ليست أنه أنا بدي أفرض رأيي، رايحة هلأ بدي أفرض رأيي اللي بدي أبدو يصير. كوني له أمة يكن لك عبدا. لا تؤاخذوني لعلي في مرات أنا أشدد في القول، لأنه والله أنا أرى الآن يعني لا أخفيكم، يعني في كل أسبوع 3 حالات طلاق، كل أسبوع 3 حالات طلاق، كل أسبوع 3 حالات طلاق. أي مجتمع هذا؟ إذن نحن قادمين على هلكة. ما معنى أنه لما بنتي بتطلق وابني بيتطلق سيشيع بين الناس أنه لا تتزوجوا؟ بعد 3 أشهر عم يتطلقوا، بعد سنة عم يتطلقوا، ماذا نفعل؟ البنت ستخرج إلى الشوارع لتبحث عن شاب هكذا في الطريق، والشاب سيخرج إلى الشارع ليبحث عن بنت في الطريق. بالتالي نحن قادمون على هلكة. أيتها البنت الفتاة التي تسيئين التعامل مع زوجك، إذا صار في العالم الإسلامي فشو الزنا فبسببك. أيها الرجل الذي تسيء معاملة زوجك، إذا فشى في المجتمع الإسلامي فشت الفاحشة فبسببك. طيب قال فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني خصالا 10. الأم عم تحاكي بنتها، تكن لك ذخرا، واحفظي عني خصالا 10، تكن لك ذخرا. بس انتبهوا العنوان العريض، العنوان العريض كوني له أمة يكن لك عبدا. هلأ الخصال 10. أول خصلة الصحبة بالقناعة، اصحبي بالقناعة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني زوجها موظف مدخوله 8000 ليرة سوري بالشهر، وجارتهم زوجها بيعمل بعمل خاص مدخوله 15000. هن الاثنين تزوجوا مع بعض، يعني هالجار والجار في نفس السنوات نفس العام تزوجوا. الجارة هون زوجها بدلها طقم الكنبايات، صار هي بدها تبدل طقم الكنبايات تبع البيت. يا بنتي اصحبي زوجك بالقناعة، زوجك لا يملك كما يملك ذاك الرجل، زوجك مدخوله 8000 هذا 15، ولعل الجار الآخر مدخوله 50، لا تقولي بدي مثل، يعني اختي احسن مني. اسحبي زوجك بالقناعة، اقنعي بما قسم الله لك وله، ولا تدفعيه نحو الحرام. اليوم عدد من النساء يدفعن أزواجهن نحو الحرام. كانت المرأة من السلف الصالح إذا ودعت زوجها في الصباح وقفت خلف الباب لتقول له: يا رجل اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. دير بالك الله يخليك لا تجيب لنا ليرة من الحرام، معلش خلينا نجوع يا زوجها، نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. في قناعة. لعل بعض النساء الآن يدفعن بأزواجهن دفعا نحو الحرام. دبر حالك، هي أنت موظف بالمالية وهو موظف بالمالية، ليش هو صار شاري بيت وبيت تاني وانت لهلأ مثل ما نحن؟ قولي على حظه، قديش حظه معتر اصلا، يلي بتضرب بالودع قالت له انه انت معترة طول حياتك، ويلي قرت الفنجان تبعها قالت له والله يعني طريقك اسود. ثم تجد هذه المرأة تصلي وتصوم وهكذا تتكلم، هي تضع زوجها بجو نفسي انه مخطية هالاولاد، يعني مر صلن 3 شهور ما اشترينا لهم قطعة جديدة، يعني الصدرية تبع المدرسة تبع السنة الماضية معقول ابني يلبسها كمان هالسنة، يعني نزل الكاوي على السوق وما جبتنا منه، والله الاولاد بيشتهوا، بتحطه بجو نفسي. وهالرجال هيك هو أب، يعني يتمنى لأولاده كل شيء. في اليوم الثاني يأتيه مراجع يغريه بالحرام، فيحدث نفسه بينه وبين نفسه بيقول له: أنا مضطر، مو مشان شيء، مشان طعم الأولاد مضطر. وهذه الكلمة سنعمل عليها خطبة إن شاء الله، كلمة مضطر. هذه الكلمة أيها الإخوة مصطلح شرعي، يعني مو ما كل ما واحد مرات تاجر ميزانيته شي 200 مليون ليرة بيكون أمامه صفقة بعشرة مليون في بين إيديه بس 8 مليون سيولة، بقى هو مضطر على مليونين لأنه في صفقة بعشرة مليون، مضطر على مليونين، لذلك حيبلصهم من شي واحد بالحرام ويعزي نفسه أنه مضطر لمليونين. كلمة مضطر كلمة شرعية مثل كلمة صلاة. هلا شو معنى الصلاة؟ صلاة في اللغة يعني دعاء، يعني إذا واحد وقف وعملك: يا رب تغفر لي، يا رب تغفر لي، يا رب تغفر لي، يعني صلى بالشرع؟ ما صلى. كلمة صلاة هي كلمة شرعية إلى ضوابط. كلمة زكاة كلمة شرعية إلى ضوابط. كلمة مضطر كلمة شرعية إلى ضوابط، ليس لك أن تقول أنا مضطر وأنا مالي مضطر. فيأتي الزوج من شدة ضغط زوجته عليه، ومرات تسلط الأولاد عليه، المرأة لهن من الحيال والعياذ بالله، فيقول هذا الرجل في اليوم الثاني: أنا مضطر. الله عز وجل سيحاسب هذا الرجل، لكنه سيحاسب هذه المرأة التي تسببت في سعي زوجها للحرام امشان يغير طقم الكنبايات، امشان يغير الفريزة، امشان ديكور البيت يعني صار قديم. لا بأس أن تغير ديكور البيت بمال حلال، أما أن تغيره بمال حرام وتتعدى على أموال الناس، الله عز وجل سيسألك عن هذا الأمر. الخصلة الأولى قال: الصحبة بالقناعة. ونصيحة للفتيات للأخوات: لا تقيسي زوجك على والدك. يعني كثير من البنات بيروحوا لبيت أزواجهم فتقول: أنا في بيت أبي كنت آكل أحسن من هالأكل، أنا بيت أبي أفخم من هالبيت، أنا أمي الإنفاق اللي بتنفقه أكثر من اللي أنا عم بنفقه من زوجي. لا تقيسي زوجك على والدك. أبوك ما صار لحتى صار عمره 60 سنة، أنت الآن رأيت والدك، لكن لما أبوك كان عمره 25 لعل وضعه كان أسوأ من وضع أبيك أو زوجك، لعل. لذلك اصبري شوي، استني لتصيري عمرك 40 و50 سنة، فاصحبي زوجك بالقناعة، اقنعي، وهذه القناعة دليل أنك مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره. وإذا ما كان عندك قناعة فأنت معترضة على أمر الله، يا رب ليش هيك عم تعطيه بس قليل، أنا بدي أكثر أنا وياه. أنت معترضة على أمر الله، ونخشى عليك الكفر، لو فتشنا في داخل عقيدتك نخشى عليك أن تكوني كافرة بقضاء الله وقدره. البدوية تقول لابنتها: احفظي عني خصالا 10 تكن لك ذخرا. 1 الصحبة بالقناعة، 2 والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، السمع والطاعة. البيت له مدير، يا أنت وزوجك بتكوني مدراء وبتفشل الشركة، ما في ولا شركة بالعالم إلا مديرين، متى ما صاروا مديرين تفشل الشركة. لكن اسمعي وأطيعي لقوله: ما لم يأمرك بحرام. يعني زوجك قال لك لا تذهبي لبيت أهلك، اليوم قلت له أنا بدي روح مرتبة، روح مع أمي، بدنا ننزل لأنه على سوق الحرير، قال لك الله يرضى عليك لا تروحي. ما الواجب الشرعي على المرأة؟ ألا تذهب، وإذا خرجت من بيتها ظلت الملائكة تلعنها حتى ترجع. يعني أنا أريد من النساء أن يراقبنا، المرأة التي تخرج بغير إذن زوجها تراقب ملكا فوق رأسها يقول لها: لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله، طول مرايحة بالمشوار لحتى ترجع وتدخل إلى بيتها. بس والله هذا كلام كبير. هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الله يعرف، يعرف ويعلم، الله يعلم، نقول يعلم بخائل قلب الزوج. إذا خرجت من البيت بدون إذنه فقد أوغرت صدره، لو سكت هو ما حكى لك شيء، بس الواقع بأن صدره ملئ عليك يعني حقدا. مرة أفمر، مرة أفمر، فيما بعد سينفجر هذا الرجل وسيوصل الأمر إلى حالة الطلاق، والسبب أنك صحبتيه بغير السمع والطاعة. لا مانع أنت مضطرة إلى الذهاب لوالدك لوالدتك، استأذني، قولي له الله يحن عليك إذا سمحت رجاء، والله فيها الأمر في بيت أهلي، ممكن تسمح لي؟ سيطيعك، سيطيعك. وإذا ما أطاعك، لنفترض ما أطاع، خلاص لا تذهب اليوم، تذهبين غدا، بعد غدين دق إلى أمك تليفون قلي لها يا ماما هيك هيك صار. وتنتبه الأمهات، الأم التي تقلب ابنتها على زوجها إنها تحارب شرع الإسلام. الأم اللي بتقول لبنتها لا تردي عليه، لا تردي عليه اطلعي، هذه أم تحارب الشريعة وتريد أن تنشر الفاحشة في البلد. ما تخاف الله هذه الأم. 1 الصحبة بالقناعة، 2 المعاشرة بحسن السمع والطاعة، 3 التفقد لموضع عينه، و4 وأنفه، التفقد لموضع عينه وأنفه، هذون 3 و4. فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. التفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وهذه المرأة المسلمة في بيتها ملكة، في بيتها أميرة، في بيتها كأنها من نساء الجنة، حورية من حوريات الجنة، بثيابها وبرائحتها. المرأة الفاجرة، المرأة الفاجرة إذا كانت في البيت تجدها شعثة تخرج منها الروائح السيئة، فإذا أرادت أن تخرج إلى الشارع تزينت وتعطرت وتمكيجت ولبست أحسن الثياب. وأنا ذكر لي بالمناسبة بعض الرجال الذين لهن أزواج غير متحجبات، والله ذكر، قال: يا أستاذ، زوجتي إذا خرجت من البيت كأنها ملكة، تقف على المرآة ساعة، مكياج الوجه وتصريحة الشعر وتحسين الثياب، وبتطلع إلى الرجال في الشارع، حتى إذا عادت إلى بيتها بقيت بشعثها وغبرها وسوء رائحتها. سألها مرة، قال لها: طيب يعني قارنيني باللي بالشارع. والعياذ بالله، زوج يقول لزوجتي، قالت له: والله عم بتعب برا، بتعب بقى، بدك تتحملني. يعني هي عندها وقت لتتزين للشارع، أما لزوجها لا تتزين، ما عندها، والله عم تتعب، خطيه. هكذا أراد الذين يعني أساءوا للمرأة بإخراجها من البيت وبدعوتها إلى ترك الحجاب الشرعي. لا بد أن تتفقدي موضع عيني زوجك، لا ينظر منك إلا إلى أشياء جميلة، في ثوبك، في وجهك، في مكياجك، في شعرك. وتفنني، أنت مأجورة مأجورة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب المرأة الملقة. شو الملقة؟ قال: التي كلما ردت عادت. يعني زوجة بيبعد عنه، هي رد تتودد له وتقترب إليه. الله بيحب هذه العبدة، هذه الأمة، ملقة، تتملق لزوجها، تتودد لزوجها، تعطف على زوجها، تتحنن على زوجها. أنت مأجورة أيتها المرأة إذا فعلت هذه الأفعال داخل بيتك مع زوجك. التفقد لموضع عينيه وأنفه. وكم من امرأة يخرج منها رائحة الطبخ بحجة أنه ما عم بلحق، ما عم بلحق، عندها 5 أولاد وعم تطبخ، يأتي زوجها الساعة 3 الظهر يجدها بثوب الطبخ وبرائحة الطبخ، وهي هي صالحة، تصلي وتصوم وتذكر وتتعبد الله عز وجل، لكن هي تخالف الشريعة بهذا العمل، تخالف الشريعة إذا لا تتزين لزوجها. أيتها المرأة، إذا كان زوجك لا يرى منك إلا اللباس يعني غير النظيف، ولا يشم منك إلا الرائحة الطبخ والطعام وما شابه، طيب هو في الشارع يرى من المناظر ويشم من الروائح ما الله به عليم، لا يخفى عليك، إذن أنت حافظي على الزوج، لا يرى منك، لا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. الآن 65، التفقد لوقت منامه وطعامه. التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة. يعني الرجال إذا جوعان، هلأ جوعان وشوب أبو إيلول وحزيران وعطشان، وإجا على هالبيت بدها تحكي له الأولاد شو ساووا اليوم من فصول معها، يعني هو الآن ما له مستعد يستمع ولا لا كلمة. أطعميه يا مخلوقة، إن حرارة الجوع ملهبة. يعني لذلك تحكي معه كلمتين على الباب لساعته، يعني على الباب هلأ فايتها، بصرخ فيها شي صوت، بصير صراع. يعني إن حرارة الجوع ملهبة، وإن تنغيص النوم مغضبة. تنغيص يعني إذا نايم عند الظهر في القيلولة، خذي الأولاد وروحي لغرفة تانية. ذكر لي بعض الأزواج، قال لي: يا أستاذ، زوجته هي من السوء والشر، شريرة، هي من السوء والشر، إنه لما بدها شغلة مثلا منه بيقول لها: إيه أجلي لي إياها، تقول له طيب، هو بيحط راسه لينام وبتسلط عليه الأولاد، تشعل التلفزيون بصوت عالي الرد لك يا بنت الحلال اطفي نوصي خافي من الله ما لمسجله تندهله بتشغل مكنسة الكهرباء يعني هي في ظنها بيقوم هو بيطفش يعني شو بدك بدك المبلغ الفلاني روحي خدي يلا فهي بتفرح يمكن بدي تليفون لأمها كمان أمي نجحت الخطة طيب معلش لكن سجلي تاريخ هذه المكالمة وسجلي تاريخ هذه الخطة لأن رب السماوات والأرض سيوقفك على شفير جهنم ليقول لك هذه خطتك أوصلتك إلى هنا. ما تخاف الله هذه المرأة ما تخاف الله ما يليق بامرأة مسلمة أن تتصرف هذه التصرفات مع زوجها أي امرأة هذه؟ التفقد لوقت منامه وطعامه فإن حرارة الجوع ملهبة وإن تنغيص النوم مغضبة. الآن 7 و8 الاحتفاظ بماله ورعاية حشمه وعياله 2 هذول الاحتفاظ بماله. في مثل دمشقي قديم شامي قديم بيقولوا الرجال جنة والمرأة بنة. المرأة هي التي تبني الرجل يجني والمرأة تبني. الآن فتيات هذه الأيام ما يعني تدبيرهن قليل. يا ريت أيتها الأمهات أيها الآباء حدثوا بناتكم عن تدبير البيت. يعني أنا بدي أحكي لكم قصة صغيرة لكن هذه واحدة. النساء القدامى كان الرجل يأتي بحليب إلى البيت مثلا اشترى 5 كيلو حليب شربوا منه كيلو كيلين بقي قسم. شعرت المرأة الأم أنه هالحليبات حينتزعوا دفيهم شوي وتحط معلقة لبن يصيروا لبن يأكلوا منهم كيلو كيلين يزيد كيلو. شعرت بأن هذا اللبن حينتزع ما في يعني ما في أكل تحط فيهم شوية برغول يصيروا كشكن كشكة خضراء يعني يأكلوا من هالكشكة الخضراء. تشعر انه والله حيزيد شوي ويأرمد يعني تأرمد هاي الكشكة الخضراء تساويهم كشكة من هاي اللي يعني او تطحنهم اي نعم. اذا منكب ولا ذرة ولا ذرة بنو ببنو مراعاة لله وحفظا لمال الزوج. الان لا تؤاخذوني صار في عنا ناس يتعيشون من سلات القمامة تبعنا. هناك عوائل بل أنا رأيت سيارة صاحب سيارة وراء 4 يمشي في الطرقات في الصباح الباكر وعم بينزل أمام كل حاوية واحد ليجمع له. معناته هذا المدير تبعهم صار وتصور من أفى القمامة التي نرميها. عندما ينتهي العام الدراسي انظر إلى سلات القمامة حاويات القمامة الكتب الدفاتر لباس المدرسة أحذية المدرسية الأقلام الحقائب كلها في الأرض. والله الله سيسألنا سيسأل الرجل وسيسأل المرأة سيسأل المرأة عندما تنتهي أو تبدأ المونة أشهر المونة مونة البازلاء بتلاقي أكياس البازلاء تبع المونة السنة الماضية مرمية في الحاويات. ثم تجد هذه المرأة بتشوف كسرة خبز بالأرض بتبوسها هيك بتقول لهم هي نعمة بس بتكب 5 كيلو بازاليا مفرزين بس كسرة خبز نعمة الله لا يحاسبنا عليها. كيف يا سيدتي اتركي كسرة الخبز في الأرض بس لا تكبي 5 كيلو البازاليا ولا ترمي بمدارس الأولاد بحقائب الأولاد المدرسية بحجة ما في وين بدي خزنهم بالبيت. العام القادم عندما يأتي بداية العام تطلب من زوجها بدنا حقائب بدنا أقلام بدنا دفاتر بدنا. الآن أنا أشاهد الطلاب في الجامعة في الامتحانات يخرج الطالب من الامتحان هو لما دخل ترك الدفتر في يعني على منصة المدرسين يدخل إلى الامتحان يخرج يترك الدفتر، يا أخ تعال خذ دفترك، طالب جامعي للأستاذ ما عبدنا خلصنا منه، أفتح الدفتر دفتر نصفه مكتوب والنصف الثاني فارغ، ما في احترام للنعمة. المرأة رقم 87 الاحتفاظ بماله، وعندما تحتفظين بمال زوجك هذا سيعد لك في النهاية. بعض النساء عندهم فكرة أن الرجال متى ما صار معه مصاري بيتجوز، لذلك هي عندها خطة أنه ما تخلي يصير معه مصاري بأي طريقة، وبتحاكوا بينهن مرات أنه هذا إذا صار طار، لذلك أنت قد ما بتقدري انتفي ريشه، عندها خطة نتف الريش يعني هيك عجيب. وتصلي وتصوم وبتصلي 10 ركع قيام الليل، طيب الله سيحاسبك أيتها المرأة. هلا الرجال مبسوطين اليوم بالدرس بس الدرس الماضي كان لكم يعني شف. على كل نحن نريد أن نتعاون على الخير، يعني ليس هذه دعوة فقط للنساء أو للرجال، هي تعاون على الخير بين الرجل والمرأة. الاحتفاظ بماله ورعاية حشمه وعياله، بدك ترعي والده لأبوك لزوجك، أمه لزوجك. تعرفوا ليش سموا الحماية حماية؟ ليش قالوا للحماية حماية؟ بدنا النساء إذا وحدة بتعرف ليش سموها حماية؟ هذه من الحماية، حماية الحماية بتحميكي، حماية لإلك. يعني إذا زوجك أخطأ في التصرف معك أمه حماية لإلك، بس اكسبيها، لقي طريقة لتكسبيها هذه الأم. أما إذا بدأت بصراع معها بتصير ضدك، فأنت ارعي والد زوجك، والدة زوجك، إخوة زوجك، أخوات زوجك، احترميهم احترميهم. أما أن تقولي له أمك فعلت، أمك تركت، أبوك فعل، أبوك ترك، أبدا لا تصدقي بأن زوجك سيفضلك على أمه أبدا. ولو قال لك اليوم أنت عندي بكل الدنيا، اليوم غدا أمه أمه، هي أمه صلى 23 24 25 سنة، والله لا تساوي مقابل أنت مقابل أمه ولا واحد بالألف، فلا يعني تتحركي بهذا الاتجاه، اكسبي هذه الأم احترميها. في الإسلام نحن مأمورون أن نقدر كل كبير، يعني أنا إذا بشوف الآن امرأة مسنة في الشارع، في الشارع لا أعرفها ولا تعرفني، وشفت بحاجة إلى مساعدة أساعدها. أنت إذا شفت أي امرأة في الطريق تساعدها، كيف هذه التي ربت لك زوجتي مسألة تصرفات سيئة، فعلت كذا وكذا وكذا، طيب يا أختي كل الناس لهم سوء لهم أمور جيدة. المهم إذا أردت أن تكسبي زوجك عليك الاحتفاظ بماله ورعاية حشمه وعياله. 9 و10 آخر ثنتين، ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما. إذا زوجك زعلان لا تظهر الفرح بين يديه، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا. لما بيكون زوجك فرحان لا هيك يعني تستقبليه بوجه يعني مكفهر متضايق، يعني بيقولوا عنا انه مثلا هي شو بيقولوا اي يعني بوجه مكشر، لا تستقبلي. لذلك بدي اسالكم سؤال، بالشريعة الإسلامية اذا المرأة مات ابوها كم يحق لها ان تحد عليه؟ 3 أيام. في اليوم الرابع لا يجوز شرعا أن تظهر الحزن على والدها، حرام، خصوصا أمام زوجها، لأنه يا أختي لعل زوجك يريدك اليوم، خلاص أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. قال إحدى الصحابيات توفي والدها، فثلاث أيام يعني بقيت في حزنها عليه. في اليوم الرابع تزينت وتعطرت وتعصرت، يعني حطت عطر وزينة وكذا، وقالت والله ما بي حاجة بالرجال لزوجها، يعني تعطر، قالت ما بي حاجة بالرجال، لكنه أمر الله وأمر رسوله. خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال خلاص، ما تفلسف الأمر. طيب إذا كان لهذه الشدة الصعبة، هو زوجك ليس إنسانا يعني لا يفهم أبدا، لكن الشريعة هكذا قالت، لعله بحاجة لك يا أختي، أعرضي نفسك عليه، عندما يقول لا أنت ابقي على ما أنت عليه خلاص أذن لك. هذا إذا حصلت هذه الفاجعة، موت الوالد. طيب كيف إذا ما حصلت هذه الفاجعة، بس هالجمعة، لأنه يعني هو كان واعدها يشتري له روب، ما اشترى له، يا لطيف ما اشترى له، خلاص أول ما بيفوت تكون هي مبسوطة عم تضحك وكذا، بتعمل حالة زعلانة، بتكشر، بتبوزم، ما عاد تحكي هيك ليطلع على دوامه بعد الظهر. المساويات نفس الشيء، انه مشان فرجيه. ثاني يوم نفس الشيء، يا بنت الحلال خلاص والله لجيب لك روب، بس ليصير معي لك، والله ما قبضنا، ما قبضت، مو لو كنت بدك تاخذ لبيت اهلك كنت اخذت لهم، بس لالي انا بعرف، لو كنت بدك تروح انت لمشوار خاص فيك كنت دبرت حالك. تبقى يومين ثلاثه، جمعه يدعوها، لا ترد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باتت المراه، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ظل الذي في السماء ساخطا عليها. الله أكبر، من الذي في السماء؟ هذا رب العالمين، ساخطا عليها. فليست شطارة أن المرأة أن تسيء لزوجها بهذه الطريقة. فرقم 19، إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه 10 نصائح للرجال و10 نصائح للنساء. نسأل الله تعالى أن يوفق بين المتزوجين، وأن يهيئ لكل شاب أعزب زوجة صالحة موافقة، ولكل فتاة عزبة زوجا صالحا موافقا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.